قلتم لفظة كلمة القدر أطلقت ويراد بها معنيان، أحدهما تقدير الله والآخر المقدور من خير وشر، ذكر أولا بمعنى تقدير الله. ما أعيد الضمير من هذه بمعنى المقدور، وذلك لأن تقدير الله حسن ليس شرا، والمقدور أشمل الخير والشر، يشمل الحسن والقبيح والخير والشر. وهذا نوع من أنواع البلاغة، معروف عند العرب يذكرون اللفظ بمعنى ويعيدون الضمير عليه بمعنى آخر. كما قال وذلك كقول الشاعر إذا نزل السماء بأرض قوم، وعيناه وإن كانوا بابا، قوله إذا نزل السماء أي المطر، وقوله رأيناه أي المرعى الذي هو بسبب المطر يحصل، فالواجب الذي هو أحد أصول الإيمان، أحد أركان الإيمان الستة، هو الرضا بقدر الله أي تقديره، وأما المقدور فيجب أنه يجب الإيمان بأنه بأن كله بتقدير الله حصل، تقدير الله يحصل. ما كان خيرا وما كان شرا، وكان من المقدور خيرا يجب الرضا به. وكان منه شرا يجب كراهيته، الكفر والمعاصي الشرح. معنى أشهد أن محمد رسول الله، أعلم وأعتقد وأصدق وأؤمن بأن نبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب عبد الله ورسوله إلى كافة الخلق. والمراد بالخلق هنا الإنس والجن. قال تعالى: ليكون للعالمين نذيرا. إذ هذا الإنذار للإنس والجن فقط، لا دخول للملائكة فيه، لأنهم مجبولون على طاعة الله، أي لا يختارون إلا الطاعة بمشيئة الله، فلا يحتاجون إلى إنذار. وأما من قبله من الأنبياء فلم يكن مرسلا إلى الإنس والجن، وليس معنى ذلك أن غيره صلى الله عليه وسلم من الأنبياء لم يكونوا مأمورين بتبليغ غير أقوامهم، بل كل الأنبياء كانوا يبلغون أقوامهم ومن استطاعوا من غيرهم. إنما المعنى أن جبريل لما كان يأتي إلى نبي من الأنبياء كان يقول له: أنت أرسلت إلى قومك. ولما أتى إلى نبي منهم أدار الأنبياء، نعم، لما كان يأتي إلى نبي منهم كان يقول له: أنت أرسلت إلى قومك. ولما أتى محمدا صلى الله عليه وسلم قال له: أنت أرسلت للعالمين، ليكون في ذلك مزية للرسول صلى الله عليه وسلم. الإيمان برسالة سيدنا محمد هو أصل معنى الشهادة الثانية، لكنها تتضمن مسائل كثيرة وتتبعها أحكام عديدة، منها كونه من قريش وهم أشرف قبائل العرب، لهم الصدارة بين العرب، ووجوب معرفة أنه صلى الله عليه وسلم ولد بمكة وبعث، أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو بها، ثم هاجر إلى المدينة، وأنه مات في المدينة فدفن فيها، وأنه صادق في كل ما أخبر به عن الله تعالى سواء كان من أخبار من قبله من الأمم والأنبياء وبدء الخلق أو من التحليل أو التحريم لبعض أفعال وأقوال العباد أو مما أخبر وأنه لا يخطئ في ذلك صلى الله عليه وسلم. أو مما أخبر به مما يحدث في المستقبل في الدنيا وفي الآخرة في البرزخ وفي الآخرة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. نعم. مما يحدث في المستقبل في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة فمن ذلك نعم وفيما أخبر به من أخبار الأمم الماضية وفيما أخبر به عن بدء الخلق وذلك بقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى فمن اعتقد أنه يخطئ في ذلك كفر أما ما يخبر به من أمور الدنيا يجوز عليه القطع فيه فمن ذلك الإيمان بعذاب القبر ومن عذاب القبر عرض النار على الكافر كل يوم مرتين مرة أول النهار ومرة آخر النهار يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة. هذه العبارة صارت بعد فيجوز عليه الخطأ فيه هذه العبارة الآن صارت بعد كلمة فيجوز عليه الخطأ فيه يعني عقبها فمن ذلك عذاب القبر إن شئتم يعني يرتب العبارات حتى لا يظن أنها تابعة لها. ومما ويدخل في يجب تصديقه به يجب عذاب القبر. ويدخل فيما يجب تصديقه به جزما عذاب القبر. ومن عذاب القبر عرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة، وتضييق القبر عليه حتى تختلف أضلاعه التي في الجهة اليمنى تدخل في الأضلاع التي في الجهة الأخرى. وبعض الناس يسلط عليهم الثعابين، وبعض الناس يأتيهم ريح جهنم إلى القبر. وكذلك من عذاب القبر الانزعاج من ظلمة القبر ووحشته، وضرب منكر ونكير له بمطرقة بين أذنيه. ويشمل نعم بعد ما اخلص اليوم عندك النية اذا خلصت اجي بعد ما اخلص حبيبي عندك نية بارك الله بك انت تأتي منظر امرك. وضرب منكر ونكير للكافر بمطرقة بين اذنيه، ويشمل ذلك ما يحصل لبعض عصاة المسلمين لا لجميعهم مما هو دون ما يحصل للكافر كضغطة القبر. الذين ماتوا بلا قبر عبيد فاروق. نعم. ويشمل ذلك ما يحصل لبعض عصاة المسلمين الذين ماتوا بلا توبة لا لجميعهم مما هو دون ما يحصل للكافر كضغطة القبر حتى تختلف أضلاعه. ضغطة القبر تحصل لبعض عصاة المسلمين، أما الأبقياء والشهداء فلا تحصل لهم. والأطفال. نعم. أما الأبقياء والشهداء والأطفال فلا تحصل لهم. وما ورد من الأحاديث موجودة جبتها يقرأها أولا موجودة هكذا هي أضفناها هذه المرة ولم يصح حديث لو نجا منها أحد لنجا سعد كما حكم بضعفه الحافظ ابن الجوزي. فسعد بن معاذ كان من أكابر الأولياء، والله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم. والإيمان بنعيم القبر. نعم. هذا القدر فقط. هذا القدر الذي أضيفه. فحديث ضغطة القبر على سعد بن معاذ وضغطة السبيان غير ثابت وإن صححه بعض الحفاظ لأنه خلاف مضمون الآية المذكورة وخلاف رواية البخاري إنه لم يذكر فيها لم يذكر في لم يذكر فيها فإنه ليس فيها الضغطة على كل ميت إنما المذكور فيها الكافر المعلن والمنافق المعلن لكفره والمنافق الذي يخفي كفره هذه الأحاديث المعممة لكل ميت سوى الأنبياء لا تصح هذه الأحاديث تخالف الحديث الصحيح الدنيا سجن المؤمن وصمته فإذا فارق الدنيا فارق السجن والصمت إن هذا لا يتفق مع ضغطة القبر على المؤمن التقي وما ذكر عن بعض التابعين أنها تلك الضغطة كضمة الأم لطفلها لا معنى له وقف الأم بطفلها ليس فيها عيزة والإيمان بنعيم القبر، فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك أيضا. ومنه توسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا على المؤمن التقي ومن شاء الله له من غير الأتقياء كبعض شهداء المعركة ممن استشهدوا ولم يكونوا أتقياء، وتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، وغير ذلك كشم رائحة الجنة. وبعض الناس يتسع قبرهم مد البصر. والإيمان بسؤال الملكين منكر ونكير، وهو يحصل للمؤمن والكافر من هذه الأمة الذين أرسل إليهم محمد صلى الله عليه وسلم ويقال لهم أمة الدعوة، والذين آمنوا منهم يقال لهم أمة الإجابة. ثم المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما جاء في الحديث أسودان أزرقان، بل يفرح المؤمن برؤيتهما وسؤالهما، يسألانه من ربك ومن نبيك وما دينك، فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني. ويستثنى من هذا السؤال الطفل وشهيد المعركة وكذلك الأنبياء، والمراد بالطفل من مات دون البلوغ. ومن مات ليلة الجمعة يوم الجمعة ليلة الجمعة يوم هذه الحاج أسعد من فرد الحاج أسعد هذه.